بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الثالثة من الروايات التي يدعى أنها تردع عن السيرة العقلائية في خصوص الموضوعات. الثالثة عبارة عن أيضا مثل الثانية، عبارة عن مجموعة روايات تدل على أن شهادة النساء غير نافذة، شهادة المرأة غير نافذة في موارد خاصة مثل الرضاع، مثل العدة، الطلاق، النكاح وغيرها. هذه الروايات الدالة على عدم نفوذ شهادة النساء في هذه الموارد بالرغم من عدم وجود خصومة ونزاع، يعني حتى إذا لم يكن هناك خصومة ونزاع في أن هذه المرأة أرضعت هذا الولد أو ما أرضعت، ماكو خصومة ونزاع، لكن مع ذلك الرواية تدل على أن الرضاع ما يثبت بشهادة المرأة أو الطلاق ما يثبت بشهادة المرأة. وهذه الروايات وإن كان بعضها غير مقيد بفرض كون المرأة ثقة، تشمل المرأة إذا كانت ثقة وما إذا لم تكن ثقة، لكن بالأخرة إطلاقها يشمل ما إذا كانت ثقة، فإطلاقها يدل على عدم حجية خبر الواحد الثقة، إطلاقها يدل على هذا. لكن قبل أن نذكر هذه الروايات نجيب على الاستدلال بهذه الروايات على الردع عن السيرة، نقول هذا الاستدلال غير صحيح. الاستدلال بهذه الروايات لإثبات الردع عن السيرة العقلائية في خصوص هذه الموضوعات، هذا الاستدلال غير تام، لأن النسبة بين السيرة وبين هذه الروايات نسبة العموم والخصوص المطلق، يعني السيرة أخص، السيرة العقلائية قائمة على حجية خبر الثقة، مو كل إنسان، مو كل واحد ثقة أو مو ثقة، خصوص الثقة. السيرة العقلائية قائمة على حجية خبر الثقة، بينما هذه الروايات كما قلنا مطلقة شاملة، لما إذا كانت المرأة التي تخبر عن الرضاع أو تخبر عن العدة أو الطلاق أو النكاح، ما إذا كانت ثقة وما إذا لم تكن ثقة، فهذه الروايات عامة تشمل الثقة وغير الثقة، السيرة خاصة بالثقة، فالسيرة أخص، السيرة تخصص هذه الروايات وتبقى تحت هذه الروايات المورد الذي تكون المرأة غير ثقة، المرأة التي هي غير ثقة إذا أخبرت بالرضاع أو أخبرت بالطلاق أو النكاح، هذه إخبارها مو حجة. وهناك كلام للسيد الحائري حفظه الله في كتابه مباحث الأصول القسم الثاني الجزء الثاني صفحة 562، يريد أن يقوي الاستدلال بهذه الروايات على الردعة عن السيرة، لأن هو كما قلنا رأيه عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، فيريد أن يقوي الاستدلال بهذه الروايات على عدم الحجية، يقول إن دلالة هذه الروايات على عدم الحجية ليست بمجرد الإطلاق، لو كانت دلالة هذه الروايات بمجرد الإطلاق يعني هذه الروايات مطلقة تشمل ما إذا كانت المرأة ثقة وما إذا لم تكن ثقة، لو كانت دلالتها على عدم الحجية بالإطلاق خب لكان لقائل أن يقول أن السيرة تخصص هذا الإطلاق، تقيد هذا الإطلاق، فهذه الروايات إذن ما تردع عن السيرة، لكن هو يريد يخرج هذه الروايات عن كونها دالة على عدم الحجية بالإطلاق، يقول دلالتها على عدم الحجية إنما هو بشيء أقوى من الإطلاق، مو إطلاق، أقوى من الإطلاق. لماذا؟ يقول لأن الظاهر من هذه الروايات أن لها نظرا إلى خصوص خبر الثقة، يعني هذه الروايات مو مطلقة بحيث تشمل المرأة غير الثقة وتشمل المرأة الثقة، بل هي ناظرة إلى خصوص المرأة الثقة، وتقول أن شهادتها بالرضاع أو بالطلاق أو بالعدة غير نافذة، ناظرة إلى خصوص المرأة الثقة. ليش؟ لأن الحيرة والسؤال والجواب إنما ينصب عادة على خبر الثقة، ما حد يسأل عن خبر غير الثقة، خبر غير الثقة واضح أنه مو ما له قيمة، اللي يسألون عنه والجواب يجي على السؤال واللي يتقع فيه الحيرة والترديد عادة هو أن خبر الثقة، المرأة إذا كانت ثقة وأخبرت عن الرضاع فهل مثلا تنفذ شهادتها أو لا، فالسؤال والجواب والحيرة والترديد عادة ينصب على خبر الثقة. هذه الروايات التي ورد فيها السؤال عن أنه مرأة شهدت بالرضاع، مرأة شهدت بالعدة، مرأة شهدت بالطلاق أو بالنكاح، فالروايات تدل على عدم نفوذ شهادة النساء في هذه الأمور، ناظرة إلى خصوص ما إذا كانت النساء ثقات، ليست مطلقة بحيث تشمل فرض ما إذا كانت النساء غير ثقات، لأن فرض كونهن غير ثقات هذا الفرض عادة لا يقع مولدا للتحير بالسؤال، واضح أنه مو حجة، شهادة غير الثقة مو حجة، فعادة لا يقع تحير وسؤال حتى يجي الجواب مطلق، فدلالة هذه الروايات على عدم الحجية دلالة لا بالإطلاق بل بما هو أقوى من الإطلاق، يعني كأن هذه الروايات خاصة بالثقة، يعني متعين بفضل خاصة بالثقة، فحينئذ تردع عن السيرة، السيرة هم خاصة بالثقة، السيرة تدل على حجية خبر الثقة، هذه الروايات هم تدل على عدم حجية خبر الثقة بالخصوص، فتردع هذه الروايات عن السيرة. هذا ما أفاده حفظه الله. لكن أقول يرد على هذا الكلام أنه ما المقصود من قولكم أن هذه الروايات ناظرة إلى خصوص خبر الثقة؟ هل تقصدون أن هذه الروايات ليست ناظرة إلى خبر غير الثقة؟ هذا مقصودكم؟ مقصودكم أن هذه الروايات ليست ناظرة إلى خبر غير الثقة؟ خب سنشوف، احنا نشقق. خب إذا كان هذا هو المقصود فهذا وإن كان صحيحا كما قلتم، بلي هذه الروايات ليست ناظرة إلى خبر غير الثقة، لأن خبر غير الثقة ما حد يسأل عنه، حكمه واضح، حيرة وترديد ماكو. عادة لا حيرة في خبر غير الثقة، لأنه خبر غير الثقة حتى العقلاء هم لا يعملون به، فلا يقع السؤال والجواب عادة عن خبر غير الثقة. لكن هذا المطلب لا ينتج النتيجة التي أنتم أردتم استنتاجها. النتيجة التي أردتم استنتاجها ماذا كانت؟ النتيجة هي أن دلالة هذه الروايات على عدم الحجية ليست بالإطلاق، بل هي بما هو أقوى من الإطلاق. أقول هذه النتيجة لا يمكن استنتاجها من هذا الكلام. هذا الكلام إذا كان مقصودكم هذا فصحيح، أن هذه الروايات ليست ناظرة إلى خبر غير الثقة، لكن هسه إذا هي مناظرة إلى خبر غير الثقة معنى أنها صارت دلالتها على عدم الحجية بما هو أقوى من الإطلاق؟ لا، هم تبقى دلالتها بالإطلاق. لماذا؟ لأنه بالإمكان أن تكون الروايات ناظرة إلى الأعم. نعم هي غير ناظرة إلى خبر غير الثقة، لكن ماذا يبقى إذا أفرزنا خبر غير الثقة؟ ماذا يبقى هنا؟ يبقى الثقة، ويبقى من لا يعلم أنه ثقة أو غير ثقة. موردين يبقى. فهذه الروايات دلالتها على عدم الحجية تكون شامل لهذين الموردين، لخبر غير الثقة ولخبر من لا يعلم أنه ثقة أو مو ثقة. المرأة اللي هي ثقة هاي واحد، والمرأة اللي لا يعلم أنها ثقة أو غير ثقة. السؤال والجواب في هذه الروايات عن هذين، فشمول هذه الروايات لخبر المرأة الثقة راح يكون بشنو؟ بالإطلاق. هذا هم المراد سيدنا، أنه المورد الثاني الذي لا يعلم. ليش؟ هذا هم ما يقع مورد التحيز. ليش؟ ليش؟ يعني هم الآن ما ندري إذا كانوا لا يعلمون بوثاقة زين أو فلانة يعني يمشون على قولها؟ لا قطعا ما يتحيرون ولا يسلمون، يعني واحد يقطع بيها. لا. يعني يسألون عن مورد التحير، يعني هذا يقع يعني مورد التحير؟ إيه يعني من الممكن من الممكن أن يكون السؤال عن الأعم من خبر الثقة وخبر من لا يعلم أنه ثقة. يقول هاي المرأة قالت أني أرضعت. لا صحيح ممكن، بس الظاهر هذا اللي يقول السيد لا ماكو ظهور. لا ما أنه لا كلاهما يقع عادة مصبا للسؤال والجواب، يعني حتى حالة عدم العلم. إيه ما ندري أن هذا يصدق ما يصدق، ما ندري، من عرفه؟ إيه من عرفه؟ مرأة شهدت بأنها أرضعت هذا الصبي، يعني يسأل أنه هذه شهادتها نافذة أو لا. ممكن أن يكون هذا يعني موردا للسؤال والجواب، وحينئذ تكون دلالة هذه الروايات على عدم الحجية بالإطلاق الشامل لخبر الثقة، ليست بما هو أقوى من الإطلاق. هذا إذا أردتم، إذا كان مقصودكم من قولكم أن هذه الروايات ليست ناظرة إلى خبر غير الثقة، مقصودكم أنها ليست ناظرة إلى هذا الأعم الذي نحن ذكرناه، يعني الأعم من خبر الثقة وخبر من لا يعلم أنه ثقة أو غير ثقة. إذا هذا مقصودكم فهذا لا لا لا غير صحيح، لا نقبل، لأن كما قلنا قبل قليل الأعم يقع عادة مصبا للحيرة والسؤال. ليس السؤال عن خصوص خبر الثقة، نعم ليس السؤال عن خبر غير الثقة، خبر من علم أنه موثقة، هذا ماكو تحير فيه، نحرز أنه موثقة، هذا واضح، هذا العقلاء هم. أما الإنسان الذي لا نعلم أنه ثقة لكن لا نعلم أيضا أنه غير ثقة، هذا ولا بد أنه الآن الروايات اللي كثير من الروايات اللي عرضناها سابقا أنه تشير إلى أنه كان مرضيا خوب شفة مثلا كان مرضيا يعني أحرزت خوب في قباله يعني ما أحرزت لا في قباله اثنين فرديا يعني موردين يعني غير المرضي وما ترددت في كونه مرضي يعني ما أحرزت أنه مرضي هذا هو يقع في قسم عدم كونه مرضي يعني لا تبني لا ما أحرزت أنه مرضي لأن أنت فسرت إذا كان شاهد مرضي يعني أحرزت مرضي في قباله من لم تحرز أنه مرضي أو أحرزت أنه غير مرضي في قبال المرضي يوجد فردان فرد فيدخل بي من يدخل بعدم الحجية يعني فالظاهر إيه؟ فدلالة هذه الروايات على عدم الحجية بالإطلاق صارت لأن شامل الفردين مو خاصة بفرد سيد الحرير راد يخصصها الروايات بفرد مورد معين وهو غير الثقة لا غير بالثقة بالثقة احنا نقول لا شاملة للثقة وشاملة لمن لا يقول انه الرواية ناظرة للثقة فقط غير الثقة المردد هذا اللي ما حرزت انه ثقة يلحق بها غير الثقة يعني غير هاي الروايات اللي بعدنا احنا ما قاريها مولانا روايات بعدنا ما قارينها احنا لا في صدد مناقشتي ما قارينها بعدنا قلنا قبل ان نقرا روايات اكو اشكال وجواب روايات بعدنا ما قال روايات الداله على عدم نفوذ شهاده النساء هذه نقول احنا ويا في صدد مناقشه هذا فهذه الروايات خلينا نقراها نشوف اللي تقولون انتم إذن فإذا كانت دلالة هذه الروايات على عدم الحجية بالإطلاق خب حينئذ يأتي ما قلناه من أن الإطلاق قابل للتقييد يعني السيرة تدل على حجية خصوص خبر الثقة هذه الروايات تدل على حجية الخبر في موردين بإطلاقها شاملة لخبر الثقة وشاملة لخبر من لا يعلم أنه ثقة أو غير ثقة فالسيرة أخاص هذه الروايات مطلقة السيرة أخاص تخصص وتقيد إطلاق هذه الروايات فإن قلت أن النسبة بين هذه الروايات وبين السيرة يعني دليل الحجية هي العموم والخصوص من واجه وليس النسبة العموم والخصوص المطلق حتى نقول أن السيرة تخصص هذه الروايات لا النسبة عموم خصوص من وجه لماذا؟ لأن دليل الحجية يعني السيرة يشمل خبر الثقة في الأحكام وخبر الثقة في الموضوعات السيرة العقلائية كما قلنا سابقا تدل على حجية خبر الثقة في الشبهات الحكمية وفي الشبهات الموضوعية فالسيرة أعم من الموضوعات تشمل الأحكام وتشمل الموضوعات هذه الروايات لا خاصة بالموضوعات هذه الروايات الدالة على عدم نفوذ شهادة النساء خاصة بالموضوعات مو في باب الأحكام يعني الرضاع ما يثبت أو ما يثبت الطلاق يثبت أو ما يثبت النكاح موضوعات ذني كلها موضوعات فهذه الروايات من هالجهة أخص من السيرة لأنها خاصة بالموضوعات السيرة تشمل الموضوعات والأحكام لكن من جهة أخرى هذه الروايات من جهة أخرى أعم من السيرة باعتبار أن هذه الروايات تشمل خبر الثقة كما قلنا وتشمل خبر شنو من لا يعلم أنه ثقة أو مو ثقة فكل منهما أعم من الآخر من جهة وأخص من الآخر من جهة فعموم وخصوص من وجه هناك مادة اجتماع للسيرة ولهذه الروايات وهي عبارة أما إذا كانت المرأة التي شهدت بالطلاق أو النكاح أو الرضاع أو العدة، هذه المرأة كانت ثقة من جهة السيرة تدل على حجية شهادتها، من جهة هذه الروايات تدل على عدم حجية. هذه مادة الاجتماع. وهناك مادة افتراق لكل من السيرة وهذه الروايات. مادة افتراق السيرة عبارة عن خبر الثقة في الأحكام، هذه الروايات ما تمسها لأن الروايات واردة في الموضوعات، ما لها شغل بالأحكام. الروايات ما تدل على عدم حجية خبر المرأة في الأحكام، يعني المرأة الثقة إذا إجت وأخبرت أني سمعت الإمام الصادق قال كذا، خبر حجة. هذه الروايات ما تمس خبر المرأة في الأحكام في الشبهات الحكمية. فهذه مادة افتراق السيرة، خبر الثقة في الأحكام. ومادة افتراق هذه الروايات خبر المرأة التي لا يعلم أنها ثقة أو غير ثقة. السيرة ما تشملها، وبينما هذه الروايات تشملها. هذا إشكال. فبالأخرة في مادة الاجتماع تتعارض السيرة مع هذه الروايات، لأن مادة الاجتماع بعد العامان من وجه، إذا تعارضا ففي مادة الاجتماع يتساقطان، بالنتيجة لا السيرة تبقى عندنا دليلا على حجية شهادة المرأة في هذه الموضوعات، ولا هاي الروايات تكون دليلا على عدم حجيتها. فلا عندنا دليل على الحجية ولا عندنا دليل على عدم الحجية، بالنتيجة ما تثبت الحجية. النتيجة صار في ضررنا، يعني الإشكال يريد أن يقول بالنتيجة نحن لم يتم لدينا دليل على حجية خبر النساء في هذه الموضوعات. هذا الإشكال الجواب عليه هو أنه حتى لو فرضنا أن النسبة عموم وخصوص من وجه كما قلتم، وفي مادة الاجتماع تتعارض السيرة مع هذه الروايات وتتساقطان، فبالنتيجة لا الحجية ثابتة لخبر الثقة في هذه الموضوعات ولا الردع عن السيرة ثابت. يعني لا الحجية ثابتة لأن السيرة سقطت بالتعارض، ولا عدم الحجية يعني الردع عن السيرة من خلال هذه الروايات، هذا هم ما ثبت لأن رواياتهم سقطت. خب، لكن يبقى عندنا احنا استصحاب امضاء السيرة، لأننا قلنا سابقا إذا تذكرون أنه في صدر الإسلام، الإسلام أمضى كل ما عليه العقلاء، كل السير والأعراف والنظم أمضاها. يوم بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلب من الناس سوى أن يقولوا لا إله إلا الله، هذا كل شيء، ما قولوا لا إله إلا الله تفلح، لا صلاة لا صوم لا زنا حرام لا لا لا شرب الخمر حرام، كل شيء ماكو، لا ربا حرام، لا كل ما عليه الناس ذاك اليوم كل هذا ما ردع عنه. بالتدريج شرعت الأحكام ونزلت. فإذن في زمن ما في صدر الإسلام أمضى الشارع السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة، هذا الإمضاء صار يقينا قبل إلى قبل عصر الإمام الصادق، يعني عصر هذه الروايات التي سوف نقرأها أمضى السيرة. خب، بعد هذا العصر نشوك أن هذه الروايات هل ردعت عن السيرة أو لا، فهناك يقين سابق بإمضاء السيرة وهناك شك لاحق في الردع عن هذه السيرة. خب، نستصحب الإمضاء، نستصحب إمضاء الشارع لهذه السيرة من ذاك الوقت إلى الآن. وهذا كلام ذكرنا نظيره عندما كنا نبحث رواية مسعدة بن صدقة، هم ذكرنا هذا الكلام. يعني من كان يريد أن يجعل رواية مسعدة رادعة عن السيرة، هناك أيضا قلنا أنه لا، رواية مسعدة في زمن الإمام الصادق، لكن قبل هذا الزمان قطعا الشارع أمضى السيرة، فيقين سابق بالإمضاء عندنا. حينئذ نشك أن رواية مسعدة عندما جاءت ردعت أو لا، يقين سابق وشك لاحق، نستصحب الإمضاء. خب، هذا فيما يتعلق بهذه الروايات. والآن خلنا نذكر هاي الروايات، هاي الروايات الدالة على عدم نفوذ شهادة النساء في موضوعات معينة عديدة، منها رواية الخثعمي التي سبق أن ذكرناها، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن أم ولد لي صدوق، هذه واردة في خصوص الثقة، وقد زعمت أن بل أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي، أصدقها؟ قال: لا. خب، هذه تدل على عدم حجية خبر الثقة، لأن هو يقول زعمت هي هاي الأم الولد صدوق، لكن اللي ما نقول لا، لا تصدقها، لا تقبل كلامها، كلامها ليس حجة في إثبات الرضا. لكن المشكلة في السند، الرواية من حيث السند ساقطة. هذا اللي انتو سألتوا سابقا انه السند مويتشي، قلنا يجي الكلام عن السند، لان في السند يوجد سلمة ابن الخطاب وهو ضعيف، ويوجد ايضا عبد الله بن خداش، هذا ايضا لم تثبت وثاقته، لان الكشي يوثقه لكن النجاشي يضعفه، فيتعارض توثيق الكشي مع تضعيف النجاشي، وبالتالي ما يثبت التوثيق. ما يقدم الكشي يقدم على النجاشي؟ لا، وباعتبار أقدم من عنده؟ لا، أقدم من، لا مو معلوم. تضعيف النجاشي؟ إيه، النجاشي ضعف هذا الشخص عبد الله بن خداش، هسه كونه أقدم أولا ما أدري، ثم ما يؤثر أقدم أو مو أقدم. النجاشي يقولون أضبط، عندما يتعارض مع الشيخ الطوسي يقدم، لأنه أضبط أتقن. ها؟ لا، هسه أنا بالأخرة قال متيقن أنه ما يقدم ذاك على، لا أقل من التساقط، فلا التضعيف يثبت ولا التوثيق، وإذا التوثيق ما ثبت كافي في عدم الحجية، بعد ما يحتاج يثبت التضعيف. ويوجد في السند أيضا صالح بن عبد الله الخثعمي، هذا أيضا لا، يعني هو الراوي المباشر، رواية اللي يرويها عن الإمام هو الراوي المباشر، أيضا لا نص على وثاقته. صالح بن عبد الله الخثعمي راوي الرواية، هذه الرواية ذكرنا مصدرها سابقا، وسائل جزء 20 صفحة 401. ومنها رواية بالأنبار، لا مو معلوم، لا لا نص على وثاقته، مو معلوم، يجوز خش آدمي، بس ما عندنا احنا نص على وثاقته، مو كل من ما ثبتت وثاقته يعني ثبت عندنا انه مو خش آدمي. لا احنا ما نقول، بس احنا نشعر بار الجماعة و خب وقت لا تطالبوا يعني اي ثلاثه بلي. خب الوقت انتهى، بقيه الروايات نذكرها ان شاء الله في يوم السبت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.